جرى المهرجان الخطابي بذكرى 70 لإنشاء مورد الثورات الثلاث يوم الخامس الجمعة. حضره تي تيبو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والإداريون والمشتغلون في المورد. تليت فيه رسالة التحنيط الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى الإداريين والمشتغلين في المورد. ذكرت رسالة التحنية أن الزعيم لارين كيم إل سونغ زار معرض بناء الديمقراطية بذكرى السنوية الأولى لتحرير الوطن في السادس من آب عام 35 جوتي 1946، ومنذ ذلك اليوم قام بتوجيهات الميدانية له عشرات المرات لتطويره إلى معرض فريد من نمطنا يظهر بصورة مباشرة صحة وحيوية معرضه حزبنا من الخط العام لبناء الاشتراكية. وكثرة معرض الثورات الثلاث تقديرا عليا قائلة إنه أتى واجبه أداء رعيا بما يتناسب مع خصائص المعرض العام الوطني في ظل التوجيهات والإناية المفصلة للزعيم لارين كيم إل سونغ والقائد لارين كيم جونغ إل في غضون 70 سنة منذ إنشائه. كتم إليه تقرير وطلته الكلمات.